بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن صفات توجب تعظيم الله. كل مسلم مأمور بتعاهد فطرته لتعود المنحرفة إلى أصلها، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والله أقام آياته دليلا على ربوبيته وألوهيته، ولو كان البحر مدادا وجيء ببحور تمده لما نفدت كلمات الله وآياته الدالة عليه. والله سبحانه متصف بصفات أثرها على الخلق، فهو سبحانه كريم لا أكرم منه، يحب الإحسان والعطاء لخلقه، يرزقهم من فوقهم ومن تحتهم، فضله عظيم وخزائنه لا تنفد. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، ويده ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض أن ينقص ما في يده. متفق عليه. يجيب دعوات العباد. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولا تتعاظمه حاجة أن يعطيها، ولو أن العباد أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وتكفل سبحانه برزق كل مخلوق من الإنس والجن، مسلمهم وكافرهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وعطاؤه بلا من، وهو خير الرازقين. فتح أبواب الخير لعباده، فسخر بحارا وأجرى أنهارا وأدر أرزاقا، وأعطى عباده نعما كثيرة وهم لم يسألوه إياها، ومن كل ما سألوه آتاهم. ويعرض على عباده سؤاله فيقول كل ليلة: من يسألني فأعطيه. متفق عليه. كل خير فهو منه، وما بكم من نعمة فمن الله. وأوصل لكل مخلوق رزقه، فرزق الجنين في بطنه، والنمل في جحره، والطير في جو السماء، والحيتان في لجج الماء. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. قريب مجيب لا يرضى أن ترفع الحاجات إلى غيره، ومن لم يسأله يغضب عليه. والمحروم من طمع بغير ربه، ولا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. يشركون به ويدعون له الولد، ثم هو يعافيهم ويرزقهم. وفق فضلا منه وكرما أهل طاعته، وأثابهم بعد توفيقه. شكور يجزي على القليل ويجزل على الكثير. الحسنة عنده بعشرة أضعافها إلى أضعاف كثيرة. وأعد لعباده في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا يزال يسترضيهم فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. غني بذاته، صمد تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، وسيد كامل لا جوف له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وما كان معه من إله. لن يطاع إلا بفضله، ولا يعصى إلا بعلمه. غني عن خلقه، قائم بنفسه، وكل شيء قائم به مفتقر إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. لو كان الإنس والجن على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا، لن يبلغ العباد نفعه فينفعوه، ولن يبلغوا ضره فيضروه. حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. كبير عظيم جبار متين، العزة إزاره والكبرياء رداؤه، قوي لا ظهير له، وعلي لا مثيل له، كل شيء هالك إلا وجهه، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، لا يستشفع به على أحد من خلقه، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وكرسيه وهو موضع قدميه وسع السماوات والأرض، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاه، والعرش أعظم المخلوقات، يحمله ملائكة ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، والله مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وهو مستغن عن العرش وما دونه، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي يتشققن خوفا من عظمة الله، وإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة ورعدة شديدة، وصعق أهل السماوات وخروا لله سجدا. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، قادر على كل شيء وله القوة جميعا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أمره كلمح البصر بل هو أقرب، وله جنود لا يعلمها إلا هو، وإذا انقضى أمر الدنيا يرج الأرض رجا، ويدكها دكا، ويسير الجبال سيرا، وينسفها نسفا، وبنفخة يفزع الخلق، وبأخرى يصعقون، وبثالثة يقومون للمحشر، سبوح قدوس تنزه عن كل عيب ونقص، له من الكمال أعلاه، ومن التمام والجمال أسناه، لا ند له ولا مثيل، ولا سمي له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أفلا يجب علينا أن نحب ربنا الذي هذه صفاته وأفعاله، وأن نحمده ونثني عليه ونخلص له العبادة؟ ومن عرف الله اقترب منه وخضع له وذل وأنس به واطمأن ورجى ثوابه وخاف عقابه وأنزل به حاجاته وتوكل عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم معرفة الله، وأن يجمعنا في جنات النعيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.